بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا أيها الإخوة الأحبة، ما زلنا مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في خلافته الراشدة، وما زلنا مع أبي سليمان رضي الله عنه وأرضاه، خالد بن الوليد سيف الله المسلول، سيف الله الذي سله على الكفار والمشركين. هذا الصحابي الجليل القائد العسكري والحربي الفذ والفريد، القائد الميمون المبارك رضي الله عنه وأرضاه، خاض الكثير والكثير من المعارك الطاحنة والحروب الشديدة، خاض حروبا ضد المسلمين قبل إسلامه، ثم خاض حروبا مع المسلمين بعد إسلامه، ثم خاض حروبا ضد المرتدين لما ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وها هو يخوض حروبا في العراق ضد أنواع أخرى من الكفار والمشركين. ينتقل من منطقة إلى الثانية، خاض في العراق معركة ذات السلاسل ومعركة المزار ومعركة الولجة ومعركة أليس، وفتح الله على يديه الحيرة، ثم معركة الأنبار والتي سميت بذات العيون، ثم بعدها معركة عين التمر التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي ونعيد الحديث عنها هذه الليلة. معركة عين التمر، عين التمر دي منطقة إلى جوار الأنبار وقريبة من نهر الفرات، فالمقصود أن منطقة عين التمر فيها أعداد من النصارى عرب وأعداد من الفرس عباد النيران كفر على الشرك، والنصارى العرب عليهم قائد اسمه عقة، تحدثنا عنه الأسبوع الماضي. معركة الولجة بين المسلمين وبين الفرس، معركة المزار بين المسلمين وبين الفرس، معركة الليث بين المسلمين وبين الفرس، فتح الحيرة المسلمين والفرس. لما انتقل خالد إلى عين التمر، فالعرب جربوا واحد فكر عقا ابن أبي عقا قائد عربي فكر في اقتراح، قال لمهران: العرب أدرى بحرب العرب. طيب انتوا اتغلبتوا في المعارك السابقة، يمكن مش فاهمين العرب، شايفين تحاربوا العرب، مع ان الفرس كانوا قوة ضاربة هائلة، قوة عظمى في ذلك الزمان، انما لما ما وقفوش قدام المسلمين الحمد لله. فالقائد العربي عقا ابن ابي عقا قال لمهران: العرب ادرى بقتال العرب، فدعنا وخالدا، سيبنا احنا مننا له، يمكن احنا نغلبه، اتغلبتوا انتوا في معارك متعددة سابقة، دعنا وخالدا، سيبنا احنا مننا الخالد. بيستأذن. فقال مهران: دونكم فقاتلوا، يلا خدتوا الإذن، انتوا حربوه. لك ان تتخيل هذا الموقف، المسلمين اعضلوا بالعالم مش عارفين يتصرفوا، الفرس اتهزموا، فالعرب قالوا طب احنا، ما كانش الفرس يبقى احنا، فخدوا فرصتهم العرب، كانوا نصارى، استعدوا وتهيئوا وتنظموا، بقى ادي عقة معاه الجيش بتاعه بيسويه بينظمه بيرتبه، سيدنا خالد بن الوليد معاه الجيش بتاعه المسلمين. وسيدنا خالد كما ذكرنا عنه مرات كان في غاية الحيطة والانتباه والحذر، قائد عسكري فذ بكل معاني الكلمة، لا يضيع فرصة ولا ملاحظة، دقيق الملاحظة. فقال لمجنبتيه الميمنة والميسرة: إني حامل، يعني أنا ههجم، فاحملوا وراي. وقال لحاميته، الحامية بعض الجنود اللي دايما حوالين سيدنا خالد، في ناس قريبين جدا منه باستمرار باستمرار، قال لهم: أنا ححمل، أنا ههجم، وانتوا خليكم معايا. وسيدنا خالد بيترقب، عمال يبص هنا يبص هنا يبص هنا، فوجد فرصة لا تضيع في لمح البصر، وجد ان عقة يسوي صفوفه، كأن الصفوف ارتبكت بعد ما نظمهم عقة، ارتبكوا شوية، فبدأ عقة يتضير لهم عشان ينظمهم مرة تانية، وفي دماغه ايه لسه بقى لما المسلمين يقولوا من يبارز، مين اللي حيبارز، ولسه لما الجيش يسحب قصاد الجيش، ومين هو وقيد المعركة اول واحد في المعركة قبل ما تحمى، ده في دماغه ان لسه بدري. كان سيدنا خالد انتبه الى هذا الموقف، موقف بسيط جدا، ان واحد عقة بيسوي صفوفه، فهجم عليه في لمح البصر، طار طيران، فأسره حضنه ومسكه وتبت فيه، والحامية اللي معاه بسرعة طيران ورا منه وأحاطه بعقة. وبقى التغير اللي حصل ان الجيش العربي فوجئ ان القائد العام بتاع الجيش اعلى رتبة في الجيش مأسور، ده سيدنا خالد حضنه ومكتفه، ايه ده، وانتهت المعركة على كده. سبحان الله العظيم، دقة لحظة، ثانية واحدة، الرجل مشغول، وده أساليب الحرب، خلاص وقع الارتباك في صفوف العرب، المسلمين هجموا عليهم، أسروا منهم أعداد، أسر بقى ياخدوهم، مش قتل، ده أسر، أسروا منهم أعداد، وهرب الباقون، الباقيين هربوا، راحوا في كل اتجاه. وصل الخبر إلى مهران، مهران فين؟ كان في القلعة في الحصن. كل بلد مثلا بلد زي المنطقة بتاعتنا دي بيبقى مفتوح وفي حتة قلعة حصينة، لو الجيش اتغلب يخش القلعة الحصن، وطول ما القلعة دي ما سقطتش، في العرف يعني بتاع هذا الزمان، طول ما القلعة ما سقطتش يبقى البلد لسه ايه ما سقطتش، مهما دخلها اي جيش طالما الحصن موجود والجيش فيه يبقى لسه الحرب ما اتحسمتش. مهران في الحصن في القلعة لسه الحرب ما اتحسمتش، سيدنا خالد أثر جزء كبير من جيش عقة ابن أبي عقة، ثم توجه إلى الحصن، رايح ناحية الحصن. أما مهران لما سمع بتوجه خالد إلى الحصن نزل وهرب، هرب رعب خوف فزع، مع أنه في قلعة في حصن أسوار وأبراج وحراسة ومراقبة، الخوف الرعب. مهران نزل من القلعة من الحصن وهرب، راح فين؟ راح بلاده بلاد فارس، وأصبح الحصن مفتوحا فارغا. اللي هربوا من الجيش عقة راحوا فين؟ على الحصن. آلاف مؤلف دخلوا الحصن وقفلوا، بقوا العرب اللي جوه الحصن جزء منهم اتأثر وجزء منهم هرب، راح فين؟ الحصن. والفرس فين؟ هربوا. ناس عارفين سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه عنده تصميم جلد صلابة في الحق لا يلين رضي الله عنه وارضاه، فهم عرفوها من الأول، جاي ناحيتنا ناحية القلعة هيحاصرنا أسبوع اتنين شهر اتنين، وفي النهاية هنسلم وننزل على الشروط بتاعته، بقى ايه؟ اهرب من دلوقتي. فعلا هربوا وتركوا الحصن مفتوحا، ودخلوه الأعراب اللي هم يتبعون لعقة. أما عقة فقد قتل، سيدنا خالد لما أسروا وأسلم معاه أمر بضرب رقابهم، دول المجرمين حرب وأسرى، فأمر بضرب رقابهم. وتوجه خالد إلى الحصن برضو الحصن، وحاصره حصارا شديدا، وطلب منهم أن ينزلوا على حكمه فرفضوا، فشدد عليهم الحصار أكثر وأكثر حتى رضوا أخيرا أن ينزلوا على حكم خالد. انزلوا على حكمي من غير ما تعرفوه، اللي حكم به نافذ عليكم. قالوا نعم، بعد حصار قالوا نعم ننزل على حكمك. فتحوا أبواب الحصن القلعة، نزلوا، فأمر خالد حكمي أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية. سبوا النساء والذرية، ذو مجرمين هؤلاء مقاتلين، ولو تمكنوا من المسلمين في المعركة لقتلوهم، لقتلوهم وأبادوهم. فالإنصاف والعدل، العدل هم يقتلوا، أما الإحسان أن احنا نمن عليهم ده أمر آخر، لا يجبرون على هذا. فلما نرجع لعقة ابن أبي عقة ونقول لك أن سيدنا خالد أمر بقتل عقة، ومن كان معه وحتى اللي كانوا في الحصن، وسيدنا خالد حاصرهم ونزلوا على حكمه غير ما يعرفوه، انزلوا تقبلوا تنزلوا على حكمي، ماشي، ما تقبلوش الحصار موجود ومستمر وممتد مع الرعب مع الخوف وناس لا يقاتلون عن عقيدة. فنزلوا على حكم خالد فأمر بقتل المقاتلة، اللي بيحاربوا دول يقتلوا، النساء والأطفال يسبوا يبقوا أسرى عند المسلمين، يبقوا مملوكين، يبقوا عبيد، يتوزعوا، انت لك حصة، ده نصيبك، ده نصيبك، ده نصيبك، توزع على الجيش. فاضل بقى الجولة داخل الحصن، سيدنا خالد تجول داخل الحصن القلعة، فإذا فيها كنيسة جوه القلعة والحصن، قلعة كبيرة جدا، جوه منها كنيسة مغلقة مقفولة، ففتحها خالد عنوة بأي طريقة بأي فتح الكنيسة، فإذا بها 40 صبيا يتعلمون الإنجيل، 50-40 ولد يحفظوهم الإنجيل يعلمون من الإنجيل، فأخذهم خالد وقسمهم، كل واحد يأخذ ده يبيعه يشغله في الخدمة. فكان منهم صبي اسمه حمران. حمران ده واحد خده وبعد كده باعه، وصل المدينة باعه في المدينة، فاشتراه عثمان بن عفان، وهو ده حمران خادم عثمان، لأن حمران ده مشهور جدا إن أعطانا الله العمر ووصلنا لخلافة سيدنا عثمان، هنتكلم عن حمران كتير. حمران مولى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كبر أسلم اتعلم وصل لمنزلة كبيرة، فروى الأحاديث عن عثمان، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أحاديث النبي وصلنا عن طريق من؟ حمران. سيدنا عثمان يقول الحديث وحمران يسمع الحديث ويحفظه ويحدث به، واللي سمعوه من حمران يحدثون الأجيال التالية حتى وصل إلينا الحديث من طريق من؟ حمران رضي الله عن حمران. شوف بدايته كانت ايه. ومين تاني من ضمن الصبيان كانوا بيتعلموا الإنجيل؟ ولد اسمه سيرين، عرفتوه بقى خلاص. سيرين، سيرين ده واحد خده وباعه، وصل المدينة اشتراه سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه. أنس ده يبختيل اللي يروح لصحابي ولا ايه؟ يا ريت الواحد كان راح عند صحابي وكنا اي حاجة. الحمد لله على نعمة الإسلام، ربنا جعلنا في العصر ده يا عالم، لو كنا في عصرهم كنا بقينا ايه الحمد لله. بس الواحد بس يحب الصحابة، يحب يخدمهم بأي طريقة. سيرين اشترى سيدنا أنس وأسلم وكبر سيرين وأنجب محمد ابن سيرين. كلنا عارفين محمد ابن سيرين، شفت والده جه منين؟ قالوا لاش المسلمين راحوا الكنيسة دي وفتحوها، كان سيرين بقى ايه؟ قسيس ولا كاهن ولا حاجة كبيرة، وكان خلف ايه؟ كان خلف اي حاجة. لا ده دلوقتي سيرين انجب محمد، محمد ابن سيرين رضي الله عنه وارضاه. الناس يعرفوه ايه؟ بمفسر الاحلام، حتى كتاب تفسير الاحلام المنسوب لمحمد ابن سيرين في نسبته اليه نظر، انما هو كان له في تأويل الاحلام الرؤى، عالم من علماء المسلمين محمد ابن سيرين. فتقول سبحان الله، شوف الاقدار، شوف اللي ربنا رايد له الهداية يسوق الى الاسلام سوقا. في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، عجب ربنا لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. واحد كان كافر وقع في الأسر، المسلمين سلسلوه وربطوه وقيدوه، وبعدين بعتوه كده لبلاد الإسلام، أسلم وعاش على الإسلام ومات على الإسلام، أو ده جرجر للجنة ده. بس تلاقيه كان معترض وهما بيكتفوه، وهو مش عارف انه بيتكتف عشان يخش الجنة، ده بيتربط بيتجرجر علشان يخش الجنة. أقدار، أقدار، تدبير الله. كل واحد ربنا أعلم، اللي بيستحق الهداية ربنا بييسر له أسباب الهداية، بيهيئ له الأسباب رغما عنه، واللي بيستحق الضلال ربنا بيهيئ له أسباب الضلال. قلوب المطلع عليها علام الغيوب سبحانه وتعالى. والله فيا جماعة الحمد لله، الهداية دي مش شطارة ولا جدعنة، ده هي رزق، عطاء، من فضل من الله عز وجل. اللي ربنا هداه ده ربنا اختاره، ده ربنا وفقه، ربنا اداله ورزقه. والله الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحشرنا مع أهل الإسلام. دي معركة إيه؟ عين التمر، عين التمر. وانتهت المعركة والحمد لله رب العالمين. سيدنا خالد قائد فذ، والموقف في لمح البصر، لو عدى، لو ما كانش اغتنم الفرصة دي سيدنا خالد هتحصل حرب، معركة هيسقط فيها قتلة من المسلمين، فيها معاناة، ممكن كل ده يتوفر لو القائد منتبه جدا، يوفر على جيشه معاناة وتعب وقتل وجرح وخسائر. فسيدنا خالد قائد ميمون مبارك موفق ملهم، سيف سله الله على الكفار والمشركين. انتهت معركة عين التمر، يبقى كده الحيرة اتفتحت. قبل كده سيدنا خالد استناب عليها سيدنا القعقاع ابن عمرو. قعقاع، صوت القعقاع في الجيش خير من 1000 رجل. ده النائب بتاع سيدنا خالد على الحيرة، والنائب بتاع سيدنا خالد على الأنبار اسمه الزبرقان ابن بدر. وسيدنا خالد بعت بالغنائم لأبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه مع رجل اسمه الوليد ابن عقبة. راح المدينة بالغنائم، فأبو بكر يقول له ارجع بالغنائم دي وديها لعياض ابن غنم. فينه سيدنا عياض ابن غنم الصحابي؟ فينه؟ كان محاصر منطقة اسمها دومة الجندل، زي ما انت شايف على الخريطة دومة الجندل، انا كاتب عليها دومة. دومة الجندل موجودة في السعودية الى يومنا هذا بنفس الاسم، دومة الجندل، بس الحتة المنطقة الاشهر في جنبها اسمها سكاكة. معروف يعني اللي يبص في الخريطة على الجغرافيا يشوف سكاكة الجوف، هي دي تابعة لدومة الجندل. ودومة الجندل دي هي في الجزيرة العربية في السعودية، قريبة من العراق وقريبة من الشام، مكان استراتيجي. دومة الجندل سيدنا أبو بكر باعت أمر لعياض بن غنم إن يقاتل أهل دومة الجندل. واحد من اللاعبين يقول ليه؟ أقول لك ليه. دومة الجندل دي لو أنت شايفها في ظهر إيه؟ يعني لو سيدنا خالد هيعدي الفرات ناحية دجلة، عايز ظهره يكون مؤمن. دومة، دومة الجندل، دومة الجندل دي فيها نصارى، الملك بتاعهم اسمه أكيدر ابن عبد الملك. ايه قصته؟ نقض العهد في غمار الردة، يعني لما الجزيرة العربية ارتدت عن الإسلام هو كمان ارتد عن العهد، خان العهد. واحد يقول له هو كان في عهد؟ ايام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي راح منطقة تبوك، وتبوك يعني قريبة من دومة الجندل. لما النبي نزل منطقة تبوك كان النصارى الشام جايين عشان يحاربوه مجوش، فالنبي بعت سيدنا خالد لدومة الجندل، عليها ملك وعنده مجموعات من النصارى كتيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عشان يأمن المنطقة دي بعت سيدنا خالد عشان يحارب أكيدر دومة الجندل. الأكيدر، أكيدر ده وصف، زي ما نقول فرعون، فرعون ده وصف مش اسم. احنا نقول ايه؟ الفرعون رمسيس، الفرعون توت عنخ آمون، الفرعون كذا، زي ما نقول الملك فلان، الامير، الرئيس، فرعون. فاللي بيحكم دومة بيسموه أكيدر، الملك يعني، الملك بتاع دومة الجندل يسموه أكيدر دومة. احنا ماشيين كده يا جماعة منتبهين؟ طلعنا بره الموضوع، بس انا برجعك ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي لما نزل تبوك في غزوة تبوك سنة 9 بعث سيدنا خالد يحارب أكيدر دومة الجندة، كانوا نصارى وبينهم صلة مع نصارى الشام وبينهم صلة مع نصارى إيه العراق، فهم أنا آسف في التعبير يعني على الونجين، ونج يمين ونج شمال، يعني مع نصارى العراق ومع نصارى إيه الشام، فالموقع بتاعهم خطير، المنطقة دي لازم تتأمن. فبعد سيدنا خالد في 420 من الصحابة، 420 صحابي رايحين عند دومة علشان يشوفوا وضعها تتفتح يعملوا مع المسلمين صلح، بس هو ما يعرفش الملك بتاعها خالص ولا يعرف الحتة دي. فالنبي قال له روح وانت هتأسر الملك أكيدر اسمه عبد الملك. سيدنا النبي يقول لسيدنا خالد روح دومة انت هتأسر الملك وهتلاقيه بيصطاد بقر. نبوءة، النبي عرف الحاجات دي منين؟ عن طريق ايه؟ الوحي. سيدنا خالد راح خد الجيش بتاعه وراح عند دومة الجندل، حوالين منها اسوار كبيرة جدا، منطقة محافظة كبيرة، قول مثلا زي اسكندرية كده، محافظة كبيرة جدا حوالين منها اسوار. سيدنا خالد قاعد يقرب يقرب يقرب لحد ما بقى شايف الاسوار، والنبي قال له انت هتقبض عليه هتأسره وهو بيصطاد البقر. سيدنا خالد قرب قرب، وفي ليلة مقمرة القمر قمر 14، أكيدر فوق القصر بتاعه، ليلة حر قاعد فوق على القصر بتاعه فوق والقمر طالع وكده، وبعدين هو وزوجته فشافوا منظر عجيب قوي. ايه المنظر ده؟ بقرات كل بقرة تحك جسمها في جدار القصر، البقر جاي له لحد هو بيصطاد، يعني بدل ما هو ما ينزل يروح الصحراء يجري ورا البقر، ده البقر جاي له لحد عنده الليلة دي. فزوجته تبص من فوق تقول له ما رأيت مثل الليلة قط، عمري ما شفت منظر، البقر جاي لنا حد عندنا بيحك بجلده في جدران القصر. قال نعم والله، أو أنا كمان عمري ما شفت المنظر ده. قالت ومن يسكت عن هذا؟ ومين اللي يسكت عن الصيد ده؟ قال نعم إني نازل. أيوه حنزل. نزل استدعى الحاشية والخدم، جهزوا الحصنة، جهزوا السلاح، جهزوا العدة، جهزوا للمعاونين، جهزوا جهزوا بسرعة، ركب ركب ركب، طلع من باب القصر. البقر هرب، جيرة جيرة ورا البقر، طلع له سيدنا خالد امسك. شوف قدر ربنا، بعت له البقر عشان ايه يجري وراها، يطلع له الكمين. سيدنا خالد ما بينامش، سيدنا خالد عارف لو نايم كان راح واصطاد وراجع، زي ما قلت لك سيدنا خالد كان لا ينام ولا يترك غيره. ايه يا سيدنا خالد ده، احكي عن ابي سليمان رضي الله عنه، شخصية عجيبة جدا، شخصية فريدة متميزة جدا. طلع أكيدر بيجري ولا البقر بيطرده، طلع له سيدنا خالد مع الكمين فأسروه. لما أسروه لابس لبس بقى ناعم ناعم، اقعد قول ناعم ناعم حرير الملك. فسيدنا خالد راح جاي مقلعه هدومه طبعا، لابسه هدوم ثانية، وبعد بسرعة البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله فعلا صدقت يا رسول الله، أنا مسكته وبيصيد البقر. النبي كان قال له هتصطاده وبيصيد البقر، هتمسك عليه وبيصطاد البقر. فبعت الهدوم بتاعته، لما الهدوم وصلت النبي في تبوك وصلت الهدوم، فأحد الصحابة يمسكوها كده ويلمسونها، كل واحد يعدي ايده عليها كده، يتعجبون من لينها، لينه جدا حرير ناعم. عارفين الزبده القماش الزبده؟ اللي بيسمعنا ما يعرف، احنا في مصر نقول على القماش الناعم ايه؟ زبده. حرير جدا، بس الرجال عندنا حرام يلبسوا الحرير في الاسلام. فقعد الصحابة يلمسوا كده الحرير ويتعجبون من ايه؟ من لينه ورقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من رقته؟ النعمية بتاعته لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا. المناديل بقى اللي يدشف فيها المناديل بس أنعم وأرق وألين. أسأل الله أن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين ألين من هذا. شوية كده وبعدين سيدنا خالد وصل ومعاه ايه؟ أكيدر. فالنبي عرض عليه الإسلام أبى مرضاش، فالنبي عرض عليه الجزية فوافق. تدفع الجزية بس لو نقضت العهد خلاص ما عادش في جزية بقى، تقتل. وقعد على العهد لحد النبي ما مات عليه الصلاة والسلام. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم نقض أكيدر العهد. بعد الوقت ايه ضمن المرتدين في الايام المرتدين نقض العهد، ما عادش فيه عهد، ما عادش فيه جزية، واحنا هنحارب المسلمين. سيدنا ابو بكر الصديق بعث سيدنا خالد العراق يفتح يفتح يفتح، وتفضل حاجة في ظهر المسلمين قريبة من العراق دومة، فبعت لها مين؟ عياض بن غنم. قال له انت تروح العراق من فوق من اعلى تفتحها، بس هتعدي على دومة نقضوا العهد، تعدي عليهم تقتلهم. سيدنا عياض بن غنم حاول ان هو يحاصر دومة، معرفش يخشها، معرفش يفتحها، وهم نقضوا العهد والميثاق. فاللي حصل ايه بعد ربنا ما نصر سيدنا خالد في عين التمر؟ عياض بن غن سيدنا ابو بكر لما جت له الغنائم بتاعت عين التمر رجع الوليد بن عقبه، قال له توديها لعياض بن غن يتقوى بها على حصار دومه. راح له فعلا قال له الاموال دي اشتري سلاح واشتري عده وكذا وكذا عشان تقدر تفتح دومه مره تانية، دومه الجندل. قال له انا يهمني رايك، قل لي رايك ايه، نتصرف ازاي؟ نبعث لو بكر الصديق يبعت لنا جيش ولا نتصرف ازاي؟ قال له لا، انت ابعت لخالد جنب منك في عين التمر، ابعت لخالد. فارسل عياض بن غنم الى خالد يستمده، يقول له مدني عايز جيش، انا مش عارف افتح دومه، مش عارف اخشها وهي خطر في ظهرنا. فسيدنا خالد بعث له رسالة كتب له فيها ايه؟ اياك اريد، كلمتين اياك ايه؟ اريد، جاي لك يعني. ما سيدنا خالد ما يكتبلوش صفحة، انا جاي لك وجاي لك يوم كذا وحاجي لك، اياك اريد كلمتين جاي لك. رضي الله عن ابي سليمان، كلمتين اتنين. وكتب له بقى ابيات شعر. ايه الابيات شعر؟ كتب له لبث قليلا تاتيك الحلايب، الحلايب اللي هي الناقه نوق يعني، لبث قليلا تاتيك الحلايب يحملن اسادا، صحابه اسود، يحملن اسادا عليها القشائب، كتائب تتبعها كتائب. جايل لك كتايب ورا بعض، كتايب كتايب كتايب وقريب، لبث قليلا شو صغيرين، تاتك الحلايب، ها الجمال يحملن اسادا، شايلين اسود. رضي الله عن الصحابه الكرام، يلبسنا القشائب لبس جديد، كتائب تتلوها كتائب، ورا بعض هنقول لك. بس وصل أبو سليمان رضي الله عنه. الله قبل ما يوصل الخبر وصل، دوما خالد جاي، يفضوا الحصن ولا ما يفضوهوش؟ يفضوه؟ لا ما فضوهوش، إنما بعتوا لمين؟ النصارى اللي في كل المنطقة دي، نصارى الشام، لأن زي ما قلت لكم ملمسين ما بين الشام وبين إيه؟ العراق. فبعتوا النصارى الشام، جم قبيلة غسان كبيرة، تنوخ كبيرة، بهراء كبيرة، في قبيلة كلب دي في الجزيرة العربية لتحت شوية، وقبيلة كلب دي يا جماعة ما تنسوهاش، لأن لسه القبيلة دي في أمور فتنة تتعلق بآخر الزمان هتشارك فيها قبيلة كلب، وإحنا إن شاء الله يعني هنتعامل مع قبيلة كلب. قبيلة كلب فين؟ قريبة من دومة، يعني في الجزيرة العربية الآن. الآن الفتنة دي هتتعلق بإيه؟ نهر الفرات سيحفر عن جبل من إيه؟ من دهب، جبل من دهب، يوشك الفرات أن يحفر عن جبل من ذهب، فمن سمع به فلا يأته، اللي سمع ما يروحش. النبي قايل لنا كده، بس في ناس هتروح ومعظمهم ما يروحوا، واللي هيروحوا معظمهم من قبيلة ايه؟ كلب، وياخدوا الكنز وكذا، وبس يقتلوا بعض في النهاية، واحنا ناخد بقى ايه بعد هم ما يقتلوا بعض؟ احنا هنبقى ناخد ايه؟ الغنية من الدهب ده هناخده احنا، بس ايه محدش يروح الاول، سيبهم لما يروحوا هم ويقتلوا بعض. عرفتوا قبيلة كلب موجودة، والفرات لما ينحفر عن جبل من ذهب هم هيروحوا، لأنه هم قريبين، هم في الجزيرة العربية هيروحوا العراق، لأن يبدو أن الفرات اللي هو إيه قريب من الجزيرة، قريب من السعودية، من حدود السعودية، يعني هو في موضع معلومات تتعلق بالحتة دي، أن الفرات يحصل عن جبل من ذهب، بس نسيبها دلوقتي لما نجيلها. وشمعنا بتوع السعودية أو قبيلة كلب اللي حيروحوا ياخدوا إيه الذهب ده؟ سيبها دلوقتي، بس اللي عايز أقولك إيه، ما تنسوش قبيلة إيه كلب، زمان كانوا النصارى ودلوقتي بقوا إيه حاليا هم مسلمين. طيب، فدومة وكيدر دومة بعت لمين؟ كلب وغسان والتنوخ وبهراء وقبيلة اسمها الضجاعم. غسان الملك بتاعها اسمه جبلة ابن الأيهم، وبرضو جبلة ابن الأيهم ما تنسوش اسمه، عشان هنتكلم عنه إن شاء الله في خلافة عمر رضي الله عنه. هو أسلم بعد كده، إنما لحد اليوم ده ما كانش أسلم، جبلة ابن الأيهم. فأكيد الدومة بعت لهم تعالوا تعالوا تعالوا، دخلت جيش عياد بن غنم مش قادر علينا، بس جاي خالد، خالد يا جاي يعني لموا الدنيا بقى، تعالوا ده احنا عشان نقدر عليه، فالدنيا كلها جاي عشان خالد. اتجمعوا كلهم في دومة الجندل، فأكيدل قال لهم انا عايزين رأيي، انا شايف ما نحاربش، طالما خالد جاي نعمل صلح تاني، لانه كان عمل صلح ايام النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعمل صلح تاني. قالوا لا، لازم نحارب، هنقتله، عددنا كبير، هنحاربه كذا كذا كذا. قال لهم خالد ميمون، ما رأيت أحدا أيمن طائرا منه ولا أحد في حرب منه، ما رآه أحد، قلوا أم كثروا إلا انهزموا من أمامه، من أمامه. قال لهم ما تحاولوش، إلا خالد بيحاربوا ناس شوية، ناس كتار لما أول بس ما يشوفوه كده بيتعصبوا، فاسمعوا كلام يصلحوه. قالوا له لا، فاعتزلهم، راح جاي سايبهم وطالع، بس ما ندمش، هو لسه على النصرانية. احنا كنا متخيلين، قال لهم بقى ايه، انا سايبكم، ابعت انا بقى الخالد، انا ندمان، انا عايز اخش في الاسلام. لا لا لا لا لا، هو بس اعتزلهم وفارقهم ولم يندم على نقض العهد، على الخيانة لم يندم، انما تركهم ومضى. سيدنا خالد جه وعارف الأخبار، أكيدر انفصل عنه، قال ابحثوا عنه، دوروا دوروا دوروا لحد الصحابة ما دوروا وجابوه، لقوه تاني. تعالى، أسلمت؟ لا ما أسلمتش، ما أسلمش. إيه رأيكم يتعمل فيه إيه؟ طبعا ده من غير كلام، خلال نقض العهد، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ده لو اتساب هو ملك هيجمع الناس تاني. فأمر به خالد فقتل. طيب وماشي خالد رايح على فين؟ دومة. سيدنا خالد في دماغه هيروح دومة بس فيها أعداد كبيرة جدا من النصارى. يعمل ايه سيدنا خالد؟ فكر في إجراء حربي عجيب قوي وغريب قوي. نونو دلوقتي ولا فضل دي عايش لسه كم ازاي؟ لسه بدري. طيب سيدنا خالد فكر. عياض بن غنم مش قادر يفتح دومة، ما قدرش، بل العكس ان جت اعداد هائلة جدا لمساندة اهل دومة. يعمل ايه سيدنا خالد؟ احنا كنا متخيلين انه هيروح ينضم لمين؟ لعياض بن غنم، صح ولا ايه؟ كل واحد في اللي قاعدين مفكر انه هيروح ينضم لعياض بن غنم. لا ما عملش كده سيدنا خالد. ساب عياض بن غنم واقف في نفس المكان اللي واقف فيه، وراح جاي لافف حوالين دومة لفة كبيرة جدا، وراح جاي محاصرها من الناحية الثانية بتاعت مين؟ عياض بتاعت ايه؟ بتاعت الشام. فعمل ايه؟ راح جاي مشتتهم. قالوا ايه ده احنا كنا محاصرين عياض ومضيقين عليه وحنطلع عليه، ده احنا دلوقتي بقينا محاصرين جوه ايه؟ دومة. يتصرفوا ازاي؟ فتقسموا نصين، نص بقى وشه لاتجاه عياض بن غنم، ونص بقى في اتجاه مين؟ سيدنا خالد. يبقى قلل العدد بتاعهم ولا لا؟ الله، رضي الله عن خالد. ما لو واحد تاني وسيدنا عياض اللي بعت له انا جاي لك وروح ينضم له، وبرضه يبقى في صعوبه لان الناحيه التانيه بحر من الرجال. ده التكتيك، اجراء حربي من الطراز الاول عشان يقسمهم، وراح جاي لفف لهم لفه بعيده او يطعر شويه، بس المهم ان قسمهم نصين، بقى نص في اتجاه عياض والنص بقى في اتجاه ايه؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. اما من كانوا في مواجهه خالد رضي الله عنه فبعد معركه طاحنه نصره الله عليهم، الحمد لله دخل عليهم، اللي أسروا أسروا واللي قتلوا قتلوا. تفضل مين؟ عياض، وده في حته بعيد الناحيه الثانيه. سيدنا عياض برضه للمره الثانيه بيجد صعوبه في في في في, في, في التغلب على من أمن. بس بعد مده في الحرب والقتال وفقه الله عز وجل وانتصر على من واجهه، واتفتحت دومه، فتحت القلاع والحصون، فتح اللي وقعوا في الأس أمر خالد بقتلهم. تفضل القلاع والحصون اتفتحت. أما الفلال الناس اللي اتفضلوا فجري على الحصن، جري على الحصن، وراح جايين دخلوا وقفلوا. فسد خالد ايه؟ وراهم. سد خالد بقى يعني تصميم عنده هيفتح البلد وحاصرهم. من وجدوه خارج الحصن أمر بقتله. اللي جوه الحصن في حصار. هنا تدخل الأقرع بن حابس التميمي وعاصم بن عمرو من بني التميم، وقالوا له احنا ايه؟ اعطيناهم الامان، نعطيهم الامان. قال لهم تراعوا صلات الجاهليه، دول كانوا حلفاكم في الجاهليه. قالوا يعني تحسدهم على العافيه، نبعد عنهم الشيطان وهم هينزلوا يعملوا صلح. وفعلا فتحوا الحصون ونزلوا وأمنوا على دماءهم، ودانت دومة الجندل لحكم الإسلام والمسلمين. الحمد لله كده أقام خالد بدومة الجندل، قعد بقى يرتب المدينة. فاكرين الأنبار؟ فاكرينها؟ نمتوا انتوا. أهل الأنبار لما لقوا خالد غايب قال لك بس ده راح دومة الجندل ومش جاي تاني، طب ما تيجي نجمع نفسينا ونحارب الزبرقان ابن بدر، ده مش خالد، ممكن نغلبه. مين اللي بيفكروا كده؟ العرب بتوع الأنبار. وأرسلوا إلى الفرس، تعالوا خالد مش موجود. اصل وجود خالد ده يعني رضي الله عنه ده عامل يعني عامل استقرار ويعني بيبعد الشياطين عن تفكير الناس. ما سيدنا خالد موجود الشياطين حتى ما توصلش للناس حتى يبعد سيدنا خالد تيجي الشياطين يعملوا كذا يعملوا كذا. فالشياطين جد وسوسوا لهم خالد مش موجود ده في دومة الجندل جمعوا بعض وحاربوا الزبرقان ابن فعلا العرب بتوع الانبار ارسلوا الى العجم الفرس تعالوا هاتوا القوات هاتوا القادة. فجي قائد اسمه رزمهر وقائد تاني اسمه روزبة الاثنين جايين وقالوا لهم بصوا احنا جايين بس المرة دي كل قائد يحارب جزء من المسلمين برضو هنشتتوا المسلمين نقسمهم اثنين بدل هما كتير نقسمهم اثنين كل قائد يحارب مجموعة من المسلمين نغلبهم كده. يا خبر الانبار هديها تاني. فالزبرقان قالوا له بسرعة ابعت للحيرة من الحيرة القعقاع قل له يجيب لك مدد. فعلا بعت رسالة القعقاع قال له طب انت جاي لك كم قائد من الفرس قال له اتنين جاي لي قال له طب انا بعت لك اتنين من القواد البارزين جدا للفرس خلاص على كده. وجم القواد والخبر وصل لسيدنا خالد وهو في دومة الجندل يعمل ايه عبال لما يروح ممكن الحرب تبقى بدأت وانتهت. بسرعة المرسال جاري قول للقعقاع يسيب الحيرة ويروح للزبرقان ابن بدر هو اللي يتولى المعركة كلها. القعقاع والقعقاع صوته في الجيش بألف رجل الفرس عرفوا ان القعقاع جاي هو كمان. يا خبر فبدل من الفرس ما كانوا هيحاربوا متفرقين قالوا لا ده ما ينفعش معاه التفرقة اتجمعوا. فالفرس كلهم اتجمعوا القائدين روزبة ورزمهر الاثنين بقوا جيش واحد والقعقاع بقى جيش واحد ودارت حرب طاحنة في مكان اسمه الحصيد. الحصيد وفيه حصدت أرواح العجم والعرب. حرب طاحنة بفضل الله انتهت بنصر المسلمين. ودي أول معركة في العراق بدون إيه خالد. كتب لك أنا في العنوان أول معركة بدون إيه دي معركة مين الحصيد. اللي فكروا تاني خالد مش غايب في القعقاع. الله الله على القعقاع الله على القيادات البارزة قوية حاجات حلوة شخصيات قوات رجال أخلصوا لله عز وجل. في قيادات بتبرز في قيادات قادمة. سيدنا خالد موجود الحمد لله مش موجود في بقى القيادات القادمة. سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه دي معركة الحصيد. انما وصلت الاخبار لسيدنا خالد ان في قبائل متعددة احتشدوا في مكان اسمه المصيخ. المصيخ تحت من الحيرة قبائل هم كمان كانوا فكروا ايه يستعيدوا المناطق اللي راحت للمسلمين. جه سيدنا خالد بس المرة دي جاي لهم بايه بتكتيك بقى ده التكتيك الثالث. الجيش اللي معاه قال لهم القبائل دي تحصروهم من ثلاث جهات. ان كنا الدومة حصرناها من جهتين لا دولة من ثلاث. فوزع الجيش بتاعه انت من هنا وانت من هنا وانت من هنا. يا خبر حير الناس سيدنا خالد حيرهم. عرف الناس بقوا ايه ده رضي الله عن خالد. عشان الناس اللي بتفكر تنقض العهد لازم حد ايه يفوقهم شتتهم يخليهم يندموا حتى قبل الحرب ما تحصل. مجرد بس ان يعرفوا من هنا ومن هنا ومن هنا متحاصرين من ثلاث جهات ومين اللي محاصر خالد واللي معاه. فقتل منهم مقتلة عظيمة جدا. وبعدين جت له الأخبار إن في ناس في منطقة المثنى نفس التكتيك راح لهم سيدنا خالد وحاصرهم من عدة جهات أربع جهات. الله إحنا بنتكلم عن سيدنا خالد إيه كأن الواحد بيحلم شخصية عسكرية حربية استراتيجية، واحد بيفكر كيف يأدب الناس، كيف يأدب الناس، كيف يحسم الفتن. هيحصر الناس من جهتين، طب واللي ما سكتوش هيحصرهم من ثلاثة، لو ما سكتوش من أربعة، هيخلي بعد كده الناس تفكر مليون مرة. الناس اتجمعوا في منطقة من اللي اسمها الزميل بعد المثنى، برضو حصرهم، قضى على الفتنة تماما. وبعدين انا هشاور لكم على حاجة مش هقولها النهاردة. المنطقة دي بالكامل بالكامل اتفتحت بالكامل، والظهر دوما اتأمن، فاضل ايه؟ ان العراق يتفتح من فوق علشان يتقابلوا في الحيرة ويروحوا ناحية سيدنا خالد هيروح كده ويرجع كده عشان يفتح المنطقة دي كلها، عشان بعد كده هيروح للمدائن، المدائن الناحية عاصمة الفرس. لما سيدنا خالد راح لأعالي العراق، حتة هنا اسمها الفراض، خد بالك بس عشان دي المقدمة، الفراض دي على النهر هنا قريبة من الروم، الروم هنا في الشام اهو، وقريبة من الفرس، بلاد الفرس دي، وفيها عرب بين النهرين، المنطقة دي عرب. الفرس والعرب والروم اتجمعوا في منطقة اسمها الفراض. الفرس والعرب والروم التلاتة عملوا جيش واحد وصل سيدنا خالد. يا خبر، ده احنا هنشوف بقى حرب ايه، الروم والفرس القوتين العظمتين في ذلك الزمان اتجمعوا ومعهم العرب. دي الحرب اللي احنا هنشوفها دي، موقعة الفراض، مش مشهورة قوي بس في غاية الخطورة، في غاية الأهمية، حرب لم نشهد لها مثيلا في حروب خالد رضي الله عنه وارضاه. ايه هي معركة الفراض؟ كيف دارت؟ وماذا نتج عنها؟ هذا ما نتعرض له في لقاء آخر. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، أسأل الله أن يرزق المسلمين بالقادة العظام المخلصين المباركين، أسأل الله أن يعجل فرجنا وأن يعجل غوثنا وأن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.